من قبلهم كانوا أشد فافهم في الروم من بعد الذين فاعلم ومثله في فاطر وزده وكانوا خذه واستفده وغافر كانوا بها من قبلهم كانوا هم أشد سل عن فعلهم وجاء من قبلهم كانوا بها أكثر منهم وأشد مشبها وهو الأخير فافهم المرادا ثم اعتبر ما قل أو ما زادا زوج كريم جاء في لقمانا فأتقن الحفظ له إتقانا وجاء فيها بعد لم يسمعها كأن في أذنيه لا تدعها باب اللام ليفتدوا قل في العقود مفرد وفي سواها لافتدوا قل يوجد في سورة الرعد كذاك في الزمر ما لهما من ثالث فدر الخبر وفي المعارج أتى لو يفتدي فردا بها فاحفل به وقيدي وآل عمران بها لو افتدى ولافتدت بيونس نلت الهدى وإن ترد فيما افتدت في البقرة فليس ذا موضعه فحرره ولا أقول لكم إني ملك في سورة الأنعام قد بينت لك وجاء في الأعراف ألا تسجدا وحذف لخصصه بصاد أبدا وجاء في الحجر عقيب ما لك ألا تكون فقف ما قلنا لك واللهو في الأعراف قبل اللعب وهكذا في العنكبوت فاطلبي واقرأ في الأعراف لقد أرسلنا نوحا بلا واو ولا تعنا وأتبعوا آخر هود بعده في هذه لعنة اقرأ وحده لآية للمؤمنين قد وقع في الحجر بعد المتوسمين مع حرف أتى في العنكبوت ثاني من بعده اتل فاعتبر بياني وجاء في النحل عقيب الأفئدة لعلكم في بابها منفردة وجاء فيها فلبئس مثوى بالجد تقوى وبزاد التقوى وجاء في سبحان فاحفظه وعي للناس في هذا القرآن واسمعي وأخيرا للناس قدم ما أتى من بعده بالكهف فافهم يا فتى قال الذين كفروا أماكن أربعة مع للذين آمنوا في مريم والعنكبوت معهما ياسين والأحقاف حقا فافهما ولعلى باللام عن يقيني في الحج ثم سبأ ونوني قل ولبئس قد حوته النور جاء بلام معه المصير كذاك يقدر له مع يبسط حرفان حرف العنكبوت فاضبط ومثله في سبأ مؤخر فحققوه واحفظوه تؤجروا. باب الميم بسورة من مثله في البقرة ويونس بحذف من مشتهرة وعنكم من سيئاتكم قل خصصه بها جميع النقل